يعتمد عليها الا اذا وجد من اهل العلم من ذكرها اهل الحديث. نعم. الله إليكم. سلام على من اتبع الهدى، هل يقال للمسلم؟ لا، الكفار يقال للكفار. ناطور نعوض من ناطور الطاء مضبطة الشارع مضبطة عندكم بالطاء. نعم نعم نعم. يسلم على من لقي، يسلم على صلى الله عليه وسلم لما قال عن الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف، إلا إذا عرف أنه يهودي لا يبدأ، أو نصراني أو غيره ما كفره لا يبدأ، أما إذا لم يعرف يسلم على من لقي. لا يسلم عليه، يقول كيف حالك كيف أنت، ما يقول السلام عليكم كيف حالك كيف أنت كيف حال فلان. قال الشارح رحمه الله، هذا مو بسلام. قال الشارح ابن الناطور هو بالطاء المهملة، هذا وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة. ها؟ وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة. نعم المعروف بالضاء المعجمة. صار حمر الوحش الشائع عند الناس أنها المخططة، ويقول بعض الباحثين أنه بعد البحث والاستطلاع في كتب الحيوان ما ثبت أو أثبت أحدهم أنها هذه، اللهم إلا في بعض المراجع المتأخرة. وسألت بعض أهل البيئة والفطريات فقالوا الدارج عند الناس أنها المخطط، وهذا عندنا من أهلية. أما الوحش فهو يسمى بوضيحي، فما قولكم عرافين؟ حمر الوحش بعضهم مخططة، حياة الحيوان ذكر موضوع حياة الحيوان إفراج حياة الحيوان في بيان وصفه، أما الوضيحي غير وحش ما يعتبر بقر وحش. أنثى بقرة والذكر حمار. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع.